السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين، ويعظم الأمر في يوم الجمعة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أيها الإخوة، نواصل شرحنا لرسالة فضل الإسلام، ولازلنا نشرح بابا عظيما نافعا فيه فرقان بين الحق والباطل، ألا وهو باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. وقد تقدم معنا أن الشيخ رحمه الله عز وجل لما بين لنا أنه يجب على كل مسلم أن يدخل في الإسلام كله وأن يترك كل ما سواه، عقد هذا الباب ليبين للمسلم ما يجب عليه أن يتركه، وليبين أن ما يتركه المسلم درجات. فالمسلم الذي سلمه الله من الشرك يجب عليه أن يترك ما نهى الله عز وجل عنه، وهو البدع والكبائر والصغائر. أما البدع فجمع بدعة، والبدعة هي التقرب إلى الله عز وجل بما لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت قل التعبد لله عز وجل بما لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فأين ما كان عليه الخلفاء الراشدون، قلنا هو داخل فيما كان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المؤمن أيها الفضلاء في تعبده لله عز وجل يكون على طريقين لا ثالث لهما. أما أحدهما فطريق محمود مشروع يثيب الله عز وجل فاعله، ولا يزال صاحبه يتدرج فيه حتى يكون من المقربين عند الله عز وجل، ألا وهو طريق السنة، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتعبد المسلم لله عز وجل بما كان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصراط المستقيم والنور المبين الواضح. سواء كان ذلك في أصل العبادة أو كان في وصف العبادة. فإذا جاءنا مسلم وقال أنا أريد أن أقوم من الليل وأصلي من الليل، قلنا نعم هذا الفعل، فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءنا مسلم وقال أنا أريد أن أصوم الاثنين والخميس، قلنا نعم هذا الفعل، لأنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءنا مسلم قال أنا أريد أن أقول في كل يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة، قلنا نعم وأنعم بهذا الفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في كل يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إذا قال لنا مسلم أنا أريد أن أقول في كل يوم سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة والله أكبر 100 مرة ولا إله إلا الله 100 مرة وألتزم هذا في كل يوم، قلنا نعم هذا الفعل، فإنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أم هاني لما كبرت وضعفت ووهنت قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد كبرت وضعفت ووهنت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. فقال صلى الله عليه وسلم سبحي لله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض، ولن يرفع لأحد يومئذ مثل عملك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. فكون المسلم يلتزم أنه في كل يوم يقول سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة، هذا سنة، ومن أعظم الأفعال وأنفعها وأكثرها أجرا ويؤجر عليها المسلم. فهذا هو الطريق الأول باختصار. وأما الطريق الثاني فهو طريق البدعة، وهو طريق مذموم، مذموم فاعله، لا يقبل الله عز وجل عمل فاعله، ولا يزال فاعله يتدرج فيه حتى يكون من المبعدين والعياذ بالله. طريق البدعة أن يتعبد العبد لله بما لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في أصل العبادة بأن يتقرب العبد إلى الله بعبادة لم يكن عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالتقرب لله عز وجل بالمولد وبالحفلات بالمولد وبالقصائد في يوم المولد، فإن هذا الفعل لم يثبت أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأصله ولا بوصفه، أو يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة ثابتة لكن يصفها بوصف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلتزم فيها زمانا أو مكانا أو هيئة أو جنسا أو عددا لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه تسمى البدعة الإضافية، ويشترط في كونها بدعة أن يعتقد الفاعل لها فضيلة خاصة أو يلتزمها، فإن فعلها واعتقد لهذا الوصف فضيلة خاصة فهذا بدعة، كذلك إن التزمها فهذا بدعة. أما إذا لم يعتقد لها فضيلة خاصة ولم يلتزمها بل فعل ذلك أحيانا فهذا لا يكون بدعة. فمثلا من قال أنا ألتزم في كل يوم أن أقول سبحان الله 1000 مرة لا أزيد ولا أنقص، فإن نقول له إن هذه بدعة لأنك تلتزم هذا العدد وهو لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو لم يلتزم ذلك لكن اعتقد أن لقولي سبحان الله 1000 مرة فضيلة خاصة فإن هذا يكون بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال لنا قائل متى يلتزم الإنسان العبادة على وصف لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون بدعة؟ قلنا يكون ذلك في حالين: الحالة الأولى أن يكون الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الالتزام مانع في زمنه ثم زال هذا المانع بوفاته صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك التزام الناس في رمضان أنهم يصلون التراويح جماعة في المسجد من أول يوم في رمضان إلى آخر يوم في رمضان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا وإنما صلى بالناس 3 ليال ثم لم يخرج لهم صلى الله عليه وسلم. فإن عدم التزام النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان لمانع، وهذا المانع أن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالأمة خاشيا أن تفرض عليهم صلاة التراويح أو قيام الليل جماعة في المسجد أن يفرض على أمته وقت نزول الوحي، فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم زال هذا المانع لأنه لا يفرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولذلك جمع عمر رضي الله عنه الناس في المسجد في صلاة التراويح في رمضان، فهذا سنة ولا يسمى بدعة. والحالة الثانية أن يكون الالتزام لسبب وليس للتعبد، أن يكون الالتزام لسبب وليس للتعبد. فلو أن إنسانا قال لنا أنا أصوم كل 3 من كل أسبوع وألتزم هذا، نسأله هل تصوم لأن لصوم يوم 3 فضيلة؟ قال لا، ليس له فضيلة خاصة. طيب لماذا تلتزم هذا؟ هل تعتقد أنه سنة؟ قال لا. قلنا فلماذا إذن؟ قال لأن هذا اليوم عندي إجازة وأنا أستطيع أن أصوم، ولا أستطيع أن أصوم بقية الأسبوع لأني أعمل وأنا الصوم أثناء العمل يتعبني. نقول هذا جائز ليس بدعة، لأن التزام يوم 3 في حقه هنا لم يكن على سبيل التعبد بهذا اليوم، وإنما لأنه هو الذي تيسر له. فإذا ضبط المسلم هذا فإنه تنضبط له عبادته. إذن النوع الأول الذي يجب على المسلم أن يتركه البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبله الله عز وجل، وماذا يريد المسلم من عمل لا يقبله الله عز وجل. والتعبد لله عز وجل بهذه البدع معصية وإثم. وأما الأمر الثاني الذي يجب على المسلم أن يتركه أيضا فهو كبائر الذنوب. وقلنا يا إخوة إن الكبائر هي كل ذنب نهى الله عز وجل عنه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نهيا جازما مع التغليظ. هذا الضابط الدقيق لكبائر الذنوب. فإذا وجدنا الله عز وجل نهى في القرآن أو على لسان سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم عن أمر نهيا جازما وغلظ في هذا النهي فرتب عليه عقوبة في الدنيا أو لعنا أو براءة أو دخولا للنار، فإن هذا يدل على أن هذا الذنب من كبائر الذنوب. والمسلم يجب عليه أن يجتنب كبائر الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر. والذنب الثالث أو الأمر الثالث الذي يجب على المسلم أن يتركه صغائر الذنوب. ولا يجوز للمسلم يا إخوة أن يستصغر الذنب، لأن الذنب معصية لله عز وجل، فيجب على المسلم أن يترك صغائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. وإن محقرات الذنوب متى أخذ بها صاحبها أهلكته. إياكم يا معاشر الأمة ومحقرات الذنوب. ما هي محقرات الذنوب؟ الصغائر التي يستصغرها الناس. فإن صاحب محقرات الذنوب إذا فعلها إن أخذ بها أهلكته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. إذن يجب على المسلم أن يترك صغائر الذنوب. وهذه الأمور الثلاثة التي يجب على المسلم أن يتركها درجات، فأشدها البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الأمور محدثاتها. فشر الأمور التي تقع من المسلم وفيها شر البدع، ثم كبائر الذنوب، ثم صغائر الذنوب. وقد تقدم معنا شرح بعض ما أورده الشيخ من النصوص، وبقي لنا شيء يسير نتمه في هذا المجلس، وننتقل إن شاء الله إلى الباب التالي. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه في رسالته فضل الإسلام في باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، قال وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث العظيم له قصة، وذلك أن جماعة من الأعراب وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الحاجة بادية عليهم على حالهم وملابسهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحثهم على الصدقة، فكأن القوم أبطأوا وتأخروا حتى ظهر ذلك على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من الأنصار فذهب إلى بيته فجاء بصرة من ورق يعني من فضة تكاد يده أن تعجز عن حملها، بل عجزت، حتى وضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رجل آخر فجاء بشيء، فتتابع الناس حتى اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كثير، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا الكلام العظيم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. من سن في الإسلام ليس معناه أنه أحدث، لأن الإحداث يا إخوة يقابل السنة، وإنما سن أي أظهر عملا صالحا مشروعا أمام الناس فاقتدى الناس به، مثل هذا الأنصاري رضي الله عنه، ما أحدث شيئا جديدا، لكنه ذهب وأتى بصرة من فضة مع فقر الناس في ذلك الزمان، فاستن الناس به، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بعظم الأجر، وأن له أجر صدقته وأجر الناس الذين تصدقوا من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهكذا كل مسلم فعل خيرا مشروعا فرآه الناس فاقتدوا به فإن له أجر من اقتدى به. يعني يا أخي، لو أنك في قرية السفور فيها بين النساء هو الموجود، المرأة تخرج والعياذ بالله كاشفة عن شعرها، فذهبت وأمرت امرأتك أن تغطي شعرها وأن تغطي وجهها ففعلت، فرآك الناس فسخروا منك ومن أهلك أياما، ثم بدأ الناس يمتثلون وبدأ النساء يتحجبن، فإن لك أجر كل امرأة في القرية تتحجب من بعد حجاب امرأتك. وهكذا في سائر الأعمال الصالحة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، أي أحدث طريقة، فالسنة هنا بمعنى الطريقة، طريقة سيئة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون سيئة أبدا، وإنما المقصود السنة اللغوية، فأحدث طريقة ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا وجه الدلالة يا إخوة، لأن المبتدع إذا فعل البدعة فإن الناس إذا رأوه يقتدون به في البدعة، فعليه وزر البدعة أولا، وعليه إثم الدعوة إلى البدعة، سواء قال هذا بلسانه أو لم يقل، لأن الإنسان يا إخوة يدعو بلسانه ويدعو بحاله، يدعو بلسانه ويدعو بحاله، فعليه إثم فعل البدعة، وعليه إثم الدعوة إلى البدعة، وعليه إثم من ضل ففعل البدعة. ثلاثة أمور والعياذ بالله: إثم البدعة نفسها أنه فعلها، وإثم أنه دعا إلى البدعة فأضل، وإثم من ضل ففعل البدعة. كل من أخذ البدعة عن طريقه أو أخذ البدعة عمن أخذ عن طريقه فإن إثمه يلحقه والعياذ بالله. قال بعض أهل العلم: بخلاف الكبائر والذنوب، فإن الذنوب إنما يلحق فاعلها ذنب فعلها، وذنب الدعوة إليها، لأنه إذا فعل الكبيرة فرآه ناس فاقتدوا به فقد دعا إليها. أما ذنب من فعلها مقتديا به قالوا لا يلحقه، لا يلحقه، وإنما يلحقه أمران ذنبان: ذنب فعله للكبيرة وذنب دعوته إليها. لكن الراجح والله أعلم أنه يلحقه الثلاثة: ذنب فعله للكبيرة، الكذب من أبشع الذنوب وأحقر الذنوب وأكبر الذنوب، من أكبر الذنوب، كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. للأسف، للأسف أن المسلمين اليوم يتساهلون في الكذب، فيكذب أحدهم في اليوم أكثر من 100 كذبة. طيب لو أن إنسانا يكذب في بيته، فإذا اتصل به أحد قال لولده رد عليه وقل له والدي ليس في البيت، يكذب هو في البيت ويقول قل له والدي ليس في البيت، أو طرق الباب فيقول لابني قل له والدي ليس في البيت، يكذب، فرآه أبناؤه فتعلموا الكذب منه وأصبحوا يكذبون، فإن عليه إثم الكذب وعليه إثم دعوته أبناءه ليكذبوا. حتى لو قال لهم يا أبنائي الكذب حرام وما يصلح ويغضب الله، لكن يخالف فعله قوله، فإنه دعاهم بالفعل الذي هو أبلغ من القول إلى الكذب، وعليه إثم كذب أبنائه الذين تعلموا منه الكذب. كلما كذب ابنه كذبة لأنه تعلم من أبيه الكذب فعليه وزرها. هذا الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن لا شك أن إثم البدع أعظم، لأن اقتداء الناس بالبدع أعظم من اقتدائهم بالإنسان في كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله: وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة. نعم، يعني عند مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى الهدى، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. من دعا إلى هدى يعني إلى سنة فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة بدعة ذنب كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إذن يا عبد الله انتبه لفعلك، فإنك قد تأتي يوم القيامة وأنت مكرم بأجور كثيرة لم تفعلها بنفسك، وذلك إذا كنت صالح القول صالح الفعل، فاقتدى بك أناس حتى بعد موتك. يأتيك الأجر وتأتي يوم القيامة وهناك أجور كثيرة لا تعرفها، لأنه اقتدى أناس بك في الخير. وإذا كنت والعياذ بالله على غير هذا فاقتدى بك أناس في الشر، فإنك تأتي يوم القيامة وأنت تحمل أوزارا كثيرة قد لا تعرفها، بل قد تكون ميتا في قبرك مدفونا في قبرك وهناك من يعمل السيئات وأنت تحمل وزرها. ولذلك يا إخوانا دائما أقول علموا أبناءكم الخير واحذروا أن تعلموا أبناءكم الشر. إن علمت أبناءك المعاصي وأمرتهم بالمعاصي وأبعدتهم عن الخير تموت ويدفنك أبناؤك، وأبناؤك يعملون هذا الشر الذي علمتهم إياه وأنت تحمل أوزارهم، فلا ينقطع الوزر عنك حتى بموتك. وذلك الأمر جد عظيم. وجه إيراد الشيخ رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب أن البدعة كما تقدم معنا يا إخوة يباهي بها صاحبها ويظهرها ويدعو إليها فيقتدي به الناس، أما صاحب الذنب فالغالب أنه يستحي من الله ويستحي من الناس، إلا من فسدت فطرته والعياذ بالله، فلا يفعل الذنب أمام الناس ولا يأمر الناس بالذنب ولا يدعو الناس إلى الذنب. فدل ذلك على أن البدعة أشد من الكبائر، وقد تقدم بيان وجه هذا. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. نعم، لما تقدم أيها الإخوة أن البدعة أشد من الكبائر، أراد الشيخ رحمه الله أن يبين للمسلم ما يجعله ينفر من البدعة ابتداء ولا يقترب منها ولا يقارفها. وذلك أيها الإخوة أن من وقع في البدعة لا يكاد يسلم منها بعد ذلك، فإن البدعة والعياذ بالله إذا وقع فيها الإنسان في الغالب لا يوفق للتوبة، فيبقى مصرا عليها إلى أن يموت عليها، ومن مات على شيء بعث عليه، فيبعث والعياذ بالله على بدعته، ثم يأتي يوم القيامة يريد أن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيطرد عنه، يقترب من الحوض حتى إذا أهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحوض ليناولهم كما سيأتينا إن شاء الله طردوا عن حوضه لأنهم من أهل البدع. والجزاء من جنس العمل. المبتدع لما كان حوض السنة منشورا في الدنيا يدعو إليه أهل السنة لكنه لم يشرب من حوض السنة في الدنيا، لم يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لم يقبل على السنة بل نفر من السنة ونفر عن أهلها وقال وهابية كما أوحى الشيطان إلى أوليائه، وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعاقب يوم القيامة بأن يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شر عظيم. ولذلك المؤمن الناصح لنفسه يحذر البدع أصلا ولا يفعل شيئا حتى يرى نور السنة. فإذا استضاء الشيء بنور سنة النبي صلى الله عليه وسلم عمله، وإلا تركه وابتعد عنه. وأنا أقول لإخواني المسلمين، ما تريد أن تتقرب به إلى الله لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تدل عليه السنة دلالة بينة، فهنا تمسك به وعض عليه بالنواجد وكن من أهله وإن كان العاملون به قليلا. الحالة الثانية أن يظهر لك أنه ليس من السنة، فإياك ثم إياك ثم إياك، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحالة الثالثة أن يكون في الأمر شبهة. والقاعدة عند أهل العلم، إذا دار الأمر بين حصول الثواب وحصول العقاب فإن الأمر يترك، لأن السلامة لا يعدلها شيء، والثواب بابه واسع، قد فتح الله لنا من الأعمال الصالحة ما لو قضينا عمرنا كله فيها لما انتهينا منها. أما العقوبة فشأنها عظيم. فأورد الشيخ رحمه الله هذا الباب ليحذر المؤمن البدع ويجتنبها ولا يكون من أهلها. نعم. والمقصود أن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة، لأنه يرى أن البدعة دين، فكيف يتوب من الدين؟ فيبقى مصرا عليها والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن. نعم، قال: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه. وهذا الحديث جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. وفي رواية: إن الله يحجب التوبة عن كل صاحب بدعة. وفي لفظ: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن فيل في جزئه، والهروي في ذم الكلام، والضياء في المختارة، وابن أبي عاصم في السنة، وابن وضاح في البدع. والكلام عن هذا الحديث من جهتين: الجهة الأولى من جهة إسناده، والجهة الثانية من جهة معناه. أما من جهة إسناده فهذا الحديث له إسنادان. أما الإسناد الأول ففيه محمد بن عبد الرحمن الكوفي، محمد بن عبد الرحمن الكوفي، وهذا الراوي مجهول منكر الحديث، فهذا الإسناد واهن لا يعتد به ولا يفرح به ولا يصلح في الشواهد والمتابعات، ووجوده كالعدم. وأما الإسناد الثاني فرجاله رجال الصحيحين، كل رجاله رجال الشيخين البخاري ومسلم غير هارون بن موسى الفروي. هارون بن موسى الفروي نسبة إلى جده لأن جده ابن أبي فروة ابن أبي فروة وهو مدني من أهل المدينة فهو ليس من رجال الصحيحين لكن وثقه الدارقطني فقال إنه ثقة وأبوه ثقة ووثقه ابن حبان ووثقه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال النسائي وهو من شيوخ النسائي قال لا بأس به وقال ابن حجر لا بأس به من صغار العاشرة وقال الذهبي شيخ صدوق وقد صحح هذا الحديث الضياء في المختارة والألباني وحسنه المنذري والسفاريني وقال الشيخ بن باز في بعض مجالسه لما قرئ عليه بحث عن هذا الحديث وذكر له ما في إسناده قال لا بأس بهذا الحديث قال لا بأس بهذا الحديث لكن قال الذهبي هذا منكر قال عن هذا الحديث هذا منكر والذي يظهر لي والله أعلم أن الذهبي إنما ذهب إلى النكارة في معناه لأنه فهم أن معناه أن الله لا يقبل توبة المبتدع وهذا يخالف ما في الكتاب والسنة لكن ليس هذا هو معنى الحديث كما سيأتي إن شاء الله. وقال ابن الجوزي عن الحديث لا يصح والذي ظهر لي أن ابن الجوزي قال هذا عن الإسناد الأول لأنه لم يذكر الإسناد الثاني أصلا ولذلك يا إخوة فالحديث ثابت الإسناد وليس فيه مطعن. وأما من جهة معناه فقد فهم بعض أهل العلم معناه بأن الله لا يقبل من المبتدع التوبة وهذا الفهم غلط لأن الله يقبل التوبة من المشرك ويقبل التوبة من المبتدع ويقبل التوبة من المذنب ولو أكثر الذنوب فالله يغفر الذنوب جميعا ولا ييأس من روح الله إلا مخذول ومن تاب تاب الله عليه. ولكن معنى الحديث أن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة منها لأنه يراها دينا فيتمسك بها ويؤزه الشيطان ويخوفه كيف تترك الدين فلا يتوب. ولكن توبته ممكنة وكم من صاحب بدعة تاب من بدعته. أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان مع المعتزلة قضى ردحا من عمره مع المعتزلة ثم تاب عن الاعتزال فأخذ بعقيدة ابن كلاب التي عليها عقيدة الأشاعرة اليوم ثم تاب من هذه البدعة ورجع إلى عقيدة السلف ومات على عقيدة السلف رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك يا إخوة أبو الحسن الأشعري رحمه الله بريء من عقيدة الأشاعرة التي عليها الأشاعرة اليوم لأنه رجع وبين وألف كتابا يبين أنه على عقيدة السلف على العقيدة التي كان عليها الإمام أحمد وأئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم. فتوبة المبتدع ممكنة، وإن تاب تاب الله عليه، لكن الغالب أن المبتدع لا يوفق للتوبة، لأنه يعتقد أنها دين. وهذا معنى كلام السلف في هذا الباب. وأنبه هنا إلى أمرين يتعلقان بالحديث. الأمر الأول أن بعض طلاب العلم قد خلطوا بين هذا الحديث الذي معنا والذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله وبقي على تصحيحه إلى أن مات، وبين حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في أول الأمر، كما في طبعات صحيح الترغيب والترهيب الأول، ثم راجع عن هذا التصحيح فضعفه، ولذلك حذفه من الطبعات الأخيرة لصحيح الترغيب والترهيب. وذكر في المقدمة، مقدمة صحيح الترغيب والترهيب، أنه رجع عن تصحيح الحديث رقم 53 وحذفه من هذه الطبعة. فجاء بعض طلاب العلم تعجلوا وقالوا: والشيخ الألباني راجع عن تصحيح حديث أنس، بينما لو قرأوا في صحيح الترغيب والترهيب لوجدوا أن الشيخ في هذه الطبعة حذف حديث ابن عباس وأثبت حديث أنس رضي الله عنه. إذن الشيخ الألباني رحمه الله صحح حديث أنس وبقي على تصحيحه إلى أن مات، وأما الذي رجع عن تصحيحه فهو حديث ابن عباس. وما ذكر في تراجعات الألباني في بعض الأبحاث أن الألباني رجع عن تصحيح حديث أنس غلط، وما هو منتشر في الإنترنت من أن الشيخ رجع عن تصحيح حديث أنس غلط، فانتبهوا لهذا يا طلاب العلم. التنبيه الثاني أن الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ذكر الحديث بلفظ: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع توبته، فزاد حتى يدع توبته، وقال: رواه الطبراني وهو حسن، حسنه، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله ولم يعلق على هذه الزيادة، قال صحيح ولم يعلق على هذه الزيادة. ورجعت إلى الطبراني فلم أجد فيه هذه الزيادة حتى يدع بدعته، ثم رجعت إلى جميع الكتب التي أوردت هذا الحديث وروت هذا الحديث فلم أجد فيها هذه الزيادة حتى يدع بدعته. فالله أعلم هذه الزيادة دخلت على المنذري إما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه هو الذي فيه حتى يدع بدعته، وإما من باب المعنى، كأن المنذري قال أي حتى يدع بدعته، وإلا فهذه الزيادة ليست موجودة في جميع الكتب التي روت هذا الحديث، وأنا كنت أقول هذا الحديث بهذه الزيادة، وذكرت هذا في عدد من دروسي. اتبع لما ذكره الحافظ المنذري وهو حافظ، ولأن الشيخ الألباني رحمه الله لم يعلق على الزيادة بشيء، بل صحح الحديث هكذا. لكن لما بحثت وجدت أن هذه الزيادة لم ترد في كتب السنة التي روت هذا الحديث. قال الشيخ: هذا مروي من حديث أنس، وقد تبين لنا أن الحديث صحيح وأن معناه لا إشكال فيه. ومن مراسيل الحسن، من هو الحسن؟ الحسن البصري، من أئمة التابعين وفقهاء التابعين، وقد روى ابن وضاح بإسناده عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. لكن هذا الحديث مرسل، فهو يقوي حديث أنس، لأن المرسل وإن كان من قسم الضعيف إلا أنه يصلح في باب التقوية وباب الشواهد. ومن باب آخر يتقوى بحديث أنس، فهو وإن كان مرسل ومن باب الضعيف إلا أنه يشده حديث أنس، وهو شاهد لحديث أنس رضي الله عنه. ومعناه كما تقدم ظاهر جدا، أن من ابتلي بالبدعة لا يوفق للتوبة غالبا، وإذا تاب منها، وانتبهوا لما أقول، فإن الغالب أنه ينتقل إلى بدعة أخرى. ولذلك إمام الحرمين عاش حياته على الأشعرية، من أئمة الأشعرية، في آخر حياته تاب من الأشعرية، لكنه انتقل إلى التفويض، فانتقل من التأويل الذي عليه الأشاعرة لغالب الصفات إلى التفويض، والتفويض بدعة أيضا في الأسماء والصفات، لكن نرجو له الخير رحمه الله، فإنه قصد الخير، ونرجو من الله أن يغفر له. لكن هكذا اسمعوا، الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب منها، لا يوفق للتوبة، وإن تاب يغلب أنه ينتقل إلى بدعة أخرى، إلا إذا وفقه الله لصاحب سنة فعلمه السنة. فكم من صاحب بدعة تاب فأصبح إماما في السنة، سواء من المتقدمين أو من المعاصرين. كم من شيخ نعرفه كان مع أهل البدع، مع أهل الأحزاب، مع أهل الجماعات، بل قد يكون زوج بعض من كان من أهل الأحزاب، ثم أنار الله بصيرته فأصبح شيخا من شيوخ السنة. ولذلك ذكرت لكم يا إخوة، من تاب لا يعير بالماضي من أي ذنب، من تاب لا يجوز أن يعير بالماضي. تاب من كبيرة لا يجوز أن يعير بالماضي، تاب من بدعة وأصبح شيخا يدعو إلى السنة لا يجوز أن يعير بالماضي. بعض الناس يأتي مثلا فيقول: الشيخ فلان هذا كان أيام الثانوي لعاب، وما كان يعرف بالعلم. ما يجوز هذا، الآن هو شيخ وعالم ومن خيرة عباد الله، ما يجوز أن يذكر عنه ماضي ولا يعير به. الشيخ فلان هذا الشاب اللي الآن يصبح يدعو للسنة، هذا كان معروف مع أهل البدع، ما دام أنه أصبح من أهل السنة ويدعو إلى السنة ما يجوز أن يعير بالماضي، ولا يحتاج إلى صك براءة. أبدا. من ظهرت فيه السنة يكفيه شرف السنة، ما شرفنا جميعا إلا بالسنة. نسأل الله أن نكون من أهلها وأن يثبتنا عليها. والله لا نحن ولا شيوخنا ولا شيوخ شيوخنا ولا أحد شرف إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ظهرت منه السنة واستقام حاله وأمن شره وأصبح مظهرا للسنة منافحا عنها داعيا لها رادا للبدعة، فإن لا نلجئه إلى أن يطلب صكا من أحد. ومشايخنا لا يعطون صكوكا، لكن بعض الشباب يجبر إخوانه على شيء لا يلزمه، يقول لا ما نقبلك حتى تذهب وتأتينا بخطاب من الشيخ الفلاني. والله أنا أقول حتى لو كان الشيخ تكلم فيه لبدعته السابقة فبرئ منها وتبرأ منها، ما يحتاج أن يذهب إلى الشيخ ويأتي بكتاب من الشيخ ما دام أنه ظهرت عليه أنوار السنة وأنكر بدعته. ولا أقصد أنكر أنه فعلها، لكن جعلها تلك البدعة منكرا وبين أنها منكر، يكفي هذا. ثم أنا دائما أقول لأهل السنة في كل مكان، ماذا عندكم يا أهل السنة حتى يرغب فيكم الناس؟ الأموال ليست في أيديكم، المناصب ليست في أيديكم، فإذا جاءكم شخص وأقبل عليكم ولم يكذب فعله قوله فاقبلوه. لست بالخب ولا الخب يخدعني، إذا كذب فعله قوله فلا نخدع، لكن إذا لم يظهر كذب نقبله ولا نعير أحدا بماضيه. نعم. قال رحمة الله عليه، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. روى ابن وضاح بإسناده عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا، هذا الرأي هو رأي الخوارج، كان يرى رأي الخوارج فهو من أهل البدع، قال فتركه فأتيت محمد ابن سيرين فرحا بذلك، فرحا بذلك، فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ محمد بن سيرين لما ترك الرجل رأيه الذي هو من آراء الخوارج أو رأي الخوارج فرح، لأن صاحب السنة يفرح بترك أهل البدع لبدعتهم. قال أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال أيوب أيوب فرح بهذا، فجاء إلى محمد بن سيرين فقال هذا، فقال محمد بن سيرين انظروا إلى ما يتحول. أنا أذكر يا أخوة لكم لفظة الأثر الوارد، انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، أي حديث الخوارج، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، ثم لا يعودون فيه. وهذا الحديث بهذا اللفظ عند البخاري في الصحيح، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، السهم إذا أصاب الحيوان يخرج بسرعة، فهم كذلك، ثم لا يعودون فيه، وهذا وجه الشاهد، ثم لا يعودون فيه، يعني ثم لا يتوبون، ثم لا يتوبون بل يصرون على بدعتهم. فهذا يعني يدل على المراد، وهو أن صاحب البدعة لا يوفق إلى التوبة، وإذا تاب فإنه في الغالب ينقلب إلى بدعة أخرى، وقد يتوب توبة صادقة ويصيب السنة. أيضا روى ابن وضاح بإسناده إلى عبد الله بن القاسم أنه كان يقول: ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى أشر منه. ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو أشر منه، وهذا في الغالب يا إخوة، ولكن يمكن أن يتوب وتصح توبته وتقبل توبته. نعم. قال رحمه الله: وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفقون للتوبة. نعم، هذا معنى الحديث عند العلماء، عند السلف، أنهم لا يوفقون للتوبة، أما التوبة فممكنة منهم، ومن تاب تاب الله عليه، فلا ترد توبته بل تقبل إن تاب توبة صادقة. ونستفيد من هذا يا إخوة أن المسلم يجب عليه أن يحذر من البدع، وأن يحذر من أهلها، وأن لا يستمع لهم، وأن لا يجالسهم، لأن القلب إذا أشرب حب البدعة لا يكاد يسلم منها بعد ذلك، وأن من وقع في بدعة يغلب عليه أنه لا يتوب، ويغلب أنه إذا تاب ينتقل إلى بدعة أخرى، وهذا يجعلنا نخاف البدع ونحذرها، ونخافها على أهلنا، ونخافها على المسلمين، وندعو إلى السنة، ونحذر من البدعة بالأساليب العلمية القوية التي تبين للناس الحق وتقربهم إليه وتحذرهم من الشر وتبعدهم عنه. فهذا ما في هذا الباب العظيم الشريف، وما فيه من الفوائد العظيمة الشريفة. فأسأل الله عز وجل أن ينير قلوب المسلمين، وأن يجعلنا ممن أكرمهم بورود السنة في الدنيا، وبالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يجعلنا من الداعين إلى السنة، المنافحين عنها، المحبين لأهلها، الذابين عن أعراضهم، وأن يكفينا شر البدع وأهلها، وأن يعيننا على الصبر على الدعوة إلى السنة، وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه، والله أعلم. ولعلنا نجيب عن سؤال أو سؤالين من أسئلة إخواننا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، البدعة هل تدخل تحت المشيئة؟ أولا يا إخوة، أنبه إلى أن لازلنا مستمرين على الجدول الاستثنائي من أجل اختبارات الطلاب، فغدا يوم السبت بعد الفجر ليس عندنا درس، الدرس بعد العصر إن شاء الله في هذا المكان في شرح رسالة فضل الإسلام. البدعة تدخل تحت المشيئة. فكل ما كان دون الشرك فإنه يدخل تحت المشيئة، بل الراجح أن الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة، فالله لا يغفر أن يشرك به، والمقصود بهذا على الراجح الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن الشأن أن المسلم يجب عليه أن يحذر من فعل الذنب، فإنه لا يدري هل يعفو الله عنه أو لا يعفو، والذي يفعل الذنب معتمدا على عفو الله ومغفرته فهذا على خطر من جانبين. الجانب الأول أن هذا التهاون قد يكون مانعا من عفو الله، فمن جرؤ على الذنب معتمدا على عفو الله فإن هذا قد يكون مانعا من أن يعفو الله عنه. والأمر الثاني أن هذا الذنب قد يهلكه ويرين على قلبه، فمثله كمن يشرب السم رجاء أن يشرب الدواء بعد ذلك. لو أن شخصا قيل له خذ هذا سم وهذا دواء، اشرب السم ثم اشرب الدواء ونعطيك 100,000 ريال، فإنه لو كان عاقلا لن يشرب السم، لأنه يعلم أن السم قد يهلكه قبل أن يشرب الدواء. ففاعل الذنب معتمدا على عفو الله هو كمن يشرب السم رجاء أن يشرب الدواء بعد ذلك، وقد يهلكه السم قبل أن يصله الدواء. فيا إخوة، الواجب علينا أن نحذر وأن نخاف الله وأن نلزم تقوى الله وأن نعمل بطاعة الله وأن لا نحتقر شيئا من الذنوب، وأن نستحي من الله أن نفعل الذنب، ونستحي أن نلقى الله ونحن على ذنب. والواحد منا ما يدري، ربما فعل الذنب فمات في حينه فيبعث على ذنبه، ومن مات على شيء بعث عليه، نعوذ بالله من سوء الحال. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ذكرت في الدرس الماضي أقوال السلف في تفسير معنى الخوارج، فما الفرق بين الخوارج وبين البغاة؟ بعض أهل العلم يدخلون البغاة في الخوارج، وبعض أهل العلم يرون أن الخوارج هم الذين يقاتلون ولي الأمر مع تكفيره، فهم يكفرونه ويخرجون عليه وعلى من معه بالسيف، أو يستحلون السيف مع تكفير ولي الأمر. وأما البغاة فهم الذين يخرجون على ولي الأمر من غير تكفيره، هم لا يكفرونه ولا يحكمون عليه بكفر ولا يوجبون له نارا، لكنهم يخرجون عليه فهم بغاة بهذا المعنى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه سائلة عن طريق الشبكة تقول: هل المرأة لها نفس أجر الرجل إذا ذهبت إلى الجمعة مبكرة؟ نعم، إذا ذهبت المرأة إلى المسجد مبكرة، فذهبت مثلا في الساعة الأولى بعد الفجر، تكون كمن قرب بدنه، ولكن بقاءها في بيتها وصلاتها في بيتها أعظم أجرا لها من تبكيرها ومن صلاتها الجمعة مع الرجال. فصلاة المرأة في بيتها خير لها وأعظم أجرا. ولذلك نقول من بكرت إلى الجمعة من غير فتنة ولا تبرج بزينة ولا وضع طيب وبقيت في المسجد وصلت مع الرجال الجمعة فإن الفضائل المذكورة تثبت لها. لكن أختها التي بقيت في بيتها وصلت ظهرا في بيتها أعظم أجرا منها وأكثر أجرا منها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول قوله عليه الصلاة والسلام ثم لا يعودون فيه، هل يصح الاستدلال به على كفر الخوارج؟ نعم. الخوارج اختلف العلماء قديما وحديثا في تكفيرهم، فذهب جماعة من العلماء إلى أنهم كفار، ومن أدلتهم هذا الحديث يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، وهذا معناه أنهم يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون فيه. ومن أهل العلم من قال إن الخوارج ليسوا كفارا وهم من فرق الأمة ولكنهم على خطر عظيم، وهم من أشر الفرق، وهذا عندي أرجح أن الخوارج ليسوا كفارا وإنما فعلهم فعل الكفار، أما هم فهم من شر أهل البدع، من شر أهل البدع، ومن أعظمهم شرا على أنفسهم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول هذا السائل ظهر بعض الدعاة في هذه الأيام ولهم طريقة جديدة في الدعوة والناس والطلاب بين مؤيد ومعارض، وهذه الطريقة هي أن يقوم اثنان من الدعاة على منصة الإلقاء ويتكلم أحدهم بكلام ثم يقرأ الآخر آيات تناسب الكلام بصوت جميل وهكذا، ثم بعد ذلك يقول أحدهم للحضور من يريد التوبة من الدخان، من يريد التوبة من كذا عليه أن يقف أو يرفع يده، ثم ينشد أحدهم أبيات بصوت جميل فيها وعظ وتذكير، فما حكم هذه الطريقة الدعوية وهل يجوز الحضور والسماع والنشر لمثل هؤلاء؟ المؤمن في عبادته ودعوته يجب عليه أن يلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي السنة، فيكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن من طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم ما يفعله من يسمون اليوم بدعاة الشباب، ومن أفعالهم هذا الأمر، يقوم واحد فيدعو ثم الثاني يقوم ويقرأ القرآن بالترتيل، والقرآن بالترتيل لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خطبه، بل كان يقرأ الآيات ويعطيها حقها ومستحقها. أما الترتيل فلم يرد، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل الآيات في الخطب لبينه الصحابة رضوان الله عليهم. ثم تتويب الناس بهذه الطريقة العلنية لا أعرف له أصلا. ثم إنهم يتوسعون في هذا ويحكي أحدهم عن نفسه أنه كان يفعل وكان يفعل، بل ربما أضاف إلى نفسه أنه كان يتتبع الأولاد والمردان، وربما قال فاتني فلان ما عرفت قبل أن أتوب، وهذا ضلال. ولا يحمد ولا يمدح، وأنا أقول من فتح الله عليه فليلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليدعو إلى الله بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءني أحدهم وقال أنا أتوب الناس بأن أخذ الشباب في الليل ونذهب إلى المقبرة وأدخلهم في القبر، قبر مفتوح، أدخلهم في اللحد وقد أضع عليهم شيئا لوحا حتى يظلم عليه القبر، وأقول كيف إذا دخلت القبر وإذا وإذا وإذا، وهذا ما ورد. ومع قيام سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن السلف الصالح رضوان الله عليهم، ومن لم يتعظ بالقرآن فخذوها قاعدة، إنما اتعاظه اتعاظ وقت واتعاظ بيئة، وليس اتعاظ قلب، وليس إقبالا حقيقيا على الله، إلا إذا رزقه الله بعد هذا من يأخذه بعلم وسنة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا ممن اجتهد في الدعوة وكانت دعوته على سنة وبصيرة، وهدى الله الدعاة إلى ما يحب ويرضى. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.